شاب هداه الله والحمد لله، ولكنه يعاني من مضايقة والديه له، بل يعاني من الخروج مع الشباب الصالح، ويعاني في المنزل من الملاهي والغناء، وهو يتضايق من ذلك كثيرا. فلماذا تقتلونه جزاكم الله خيرا؟ انما الطعام المعروف لكان والداه من حنين ويؤمران من الحرام جزاه طاعته الله، انما الطعام المعروف لا طاعة للعروض ولا تزال، فلا بأس ان يصحب الاخيار ويخرج البيت ويحجر مع اهله لكل شغل هذا البيت والديه من المعاصي، ومع ذلك يصلهم ما ويحسن اليهما بكلام الطيب والعلم الطيب، ويزورهما ويقدم معونا لهما ويصير لهما ما لم يكن ذاه ويا ابو رسول الله.